بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة. هذا الباب مهم، والحاجة إليه يعني كثيرة لكثرة وروده في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب. وهذا الباب لم يعقد له صاحب الأجر الرومية بابا، طيب، ولم يعقد له أيضا ابن هشام في شرح القطر بابا، وإنما درسناه في شرح الشذور. لذلك من درس معنا شرح الشذور سيرتاح في هذا الباب أكثر، طيب. لذلك أنا كنت دائما أنصح الإخوة بأن يمروا على شرح الشذور قبل الدخول في الألفية كي يرتاحوا أكثر. لكن من لم يدرس معنا شرح الشذور فلا بأس، فها هو الباب أمامك وسندرسه إن شاء الله بالتفصيل، طيب. لكن الذي أريد أن أقوله أن من درس معنى الشذور فإنه سيكون هذا الباب معظمه أو كثير منه بالنسبة له سيكون مراجعة، تمام. أما من لم يدرس شرح الشذور فلا يقلق، لا بأس، سنوضح هذا الباب إن شاء الله بالتفصيل. وحين أقول بالتفصيل أعني بأن نذكر الشواهد كما يفعل المصنف، ونذكر خلافات العلماء ونحو ذلك. طيب، يقول: أفعال المقاربة. أفعال المقاربة أحيانا يعبر عنها بكاد وأخواتها، كاد وأخواتها، كما أن عندنا كان وأخواتها، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. عندنا شيء يقال له كاد وأخواتها، تمام، وهي تعمل عمل كان كما سنرى إن شاء الله، لكن تختلف عن كان في أمور كثيرة سنعرفها بإذن الله. طيب، لماذا لم يقل كاد وأخواتها؟ لماذا عبر بقوله أفعال المقاربة؟ أفعال المقاربة ولم يقل كاد وأخواتها، لماذا؟ قال الخضري: لم يقل كاد وأخواتها لأنه لا دليل على أنها أم بابها بخلاف كان. واضح؟ يعني لما كنا نقول نحن كان وأخواتها مثلا، فعندنا أدلة كثيرة تبين أن كان هي أم الباب. ما هي هذه الأدلة؟ أن كان اختصت من دون سائر أخواتها بمزيد أحكام، بمزيد خصائص لا توجد في غيرها من الأخوات، طيب. وقد عرفنا هذا في باب كان بالتفصيل، يعني نونها مثلا تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر، تأتي كان زائدة إلى آخره، لها خصائص لها أحكام. فلذلك جعلها النحاة إيش؟ جعلوها هي الأم، أم الباب، فقالوا كان وأخواتها هي أم الباب، أو إن شئت فقل هي الأخت الكبرى. ولكن مع هذا الباب كاد وأخواتها لا يوجد عندنا دليل يقول إن كاد هي أم الباب أو لها مزايا أو خصائص تختلف عن بقية أخواتها الصغيرات. فائدة لغوية: الفعل كاد أصله كاوادا، كاوادا. ماذا حصل؟ قاعدة صرفية مشهورة كلكم تعرفونها: إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فقلنا كاد. إذن كاد أصلها كاوادا، فصارت كاد لأجل هذه القاعدة الصرفية المعروفة: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. مثل ماذا؟ ما نظيره؟ نظيره مثلا قال، أصله قاوالا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. واضح يا شباب؟ قال الناظم: ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. ككان كاد، أي إن كاد أو إن كان مثل كاد. مثلها في ماذا؟ يتشابهان في ماذا؟ في العمل، كما أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، كذلك كاد وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، الآن أنسى وأعبر بكاد وأخواتها لأنها أسهل، طيب. يعني هو الأمر فيه واسع، لكن عبارة ابن مالك أدق. طيب، إذا تشبيهها في العمل، وعدم الاستغناء بالمرفوع لا مطلقا، أي ليس دائما. ثم قال: لكن ندر، أي إنها تخالفها في ذلك، وهو غير مضارع لهذين خبر، كما سنعرف هذا في كلام ابن عقيل. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى، قبل أن نقرأ كلام ابن عقيل، هنا فائدة لغوية متعلقة بقوله لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. خبر هذا أعربه محي الدين حالا، وإذا كان حالا فكان يجب أن يقول لكن ندر غير مضارع لهذين حال كونه خبرا. خبرا فالناظم ايش قال؟ خبر. مثل أن تقول رأيت زيد، وتقول رأيت زيدا على لغة الجمهور. من الذين يقولون رأيت زيد من العرب؟ من منكم يتذكر؟ هؤلاء من؟ ربيعة. ربيعة يقفون على المنصوب المنون بالسكون فيقولون رأيت زيد، والجمهور يقولون رأيت زيدا. كذلك هنا لهذين خبر، كان الأصل أن يقول خبرا لكنه وقف به على لغة ربيعة. هذه الفائدة موجودة عندكم في الحاشية في الإعراب، إعراب البيت، وهذه الفائدة تحتاجونها كثيرا لأنها تمر بنا كثيرا في الألفية وفي أشعار العرب. قال وقد وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة التي تقف على منصوب المنون بالسكون، فيقولون هكذا رأيت زيد، كما أنك تقول جاء زيد ومررت بزيد فيجب أن تقول رأيت زيد. هذه حجتهم، عرفتم؟ يعني يقولون أنتم في المرفوع تقفون بالسكون وفي المجرور تقفون بالسكون، فلماذا لا تقفون في المنصوب بالسكون؟ هذه حجة ربيعة. أما الجمهور فلا، يفرقون بين المنصوب وبين غيره. كما يقف سائر العرب على المرفوع والمجرور المنونين. نعود الآن إلى أعلى، نذهب إلى ابن عقيل. قال رحمه الله هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء. أفعال ناسخة، ناسخة يعني مغيرة، تغير حكم الابتداء، وهو كاد وأخواتها. انظر تعبير ابن عقيل، عبر عنه بكاد وأخواتها. ابن مالك قال أفعال المقاربة. طيب يا شباب الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل وقريب. قال وهي كاد وأخواتها، وهو كاد وأخواتها، وذكر المصنف منها 11 فعلا، ولا خلاف في أنها أفعال، لا خلاف بين النحويين في أنها أفعال، إلا كلمة واحدة وهي عسى، وهي عسى. فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، ونسب أيضا إلى ابن السراج، والصحيح أنها فعل. حاشية رقم 2 نصب، إذن فيه خلاف. طيب شباب عسى قيل حرف وقيل فعل. طيب قال في الحاشية نص ابن هشام في أكثر كتبه على أن القول بأن عسى حرف هو قول الكوفيين، وتبعهم على ذلك ابن السراج، ونص في المغني، يعني ابن هشام في كتابه المغني، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتعليق عليه، وهو كتاب عظيم ومهم جدا، ونص في المغني وشرح الشذور على أن ثعلبا يرى هذا. وثعلب أحد شيوخ الكوفيين، هو إمام من أئمة المدرسة الكوفية، صاحب كتاب الفصيح الذي لا يستغني عنه طالب علم، كتاب الفصيح، فصيح ثعلب، مهم جدا وعليه شروح كثيرة، وأيضا هذا من الكتاب التي أتمنى أن يوفقنا الله عز وجل للتعليق عليه. وثعلب أحد شيوخ الكوفيين، وملخص مذهبهم أنهم قالوا عسى حرف ترج، عسى حرف ترج، واستدلوا على ذلك بأنها دلت على معنى لعل. ولعل إيش تفيد يا شباب؟ عرفنا من الآج الرومية أن لعل للترجي، وللترجي والتوقع لعل، لعل تأتي للترجي وللتوقع، الترجي يكون في المحبوبات والتوقع يكون في المكروهات. طيب هذا آج الرومية ليس جديدا. طيب وبأنها لا تتصرف، إذن الدليل الأول عندهم أن عسى تشبه لعل في المعنى. ما هو معنى لعل؟ الترجي، فهي إذن تشبه هذا الحرف في معناه، واحد. اثنين تشبهه في الجمود، يعني في عدم التصرف. طيب كما أن لعل جامدة لا تتصرف كما هو شأن كل الحروف، فكذلك عسى جامدة، يعني لا يقال يعسي، طيب لا يقال يعسي وعاسي. طيب على كلام عندهم سيأتينا إن شاء الله، يعني لكن المشهور أنه لا يقال، المشهور أنه لا يقال، وإنما هو جامد، كما قال العلامة ابن المرحل في نظمه على فصيح ثعلب، له نظم ابن المرحل الأندلسي من أئمة الأندلس الكبار، له نظم على فصيح ثعلب، فتكلم عن هذه المسألة، قال أي لا تقل يعسي ولا ذا عاسي، إن السماع مانع القياس، لا تقل يعسي ولا ذا عاسي، إن السماع مانع القياس. إذن وبأنها لا تتصرف كما أن لعل كذلك لا تتصرف، ولما كانت لعل حرفا بالإجماع وجب أن تكون عسى حرفا مثلها، وجب أن تكون عسى حرفا مثلها لقوة التشابه بينهما. إذن هذا هو الرأي الأول. ومن العلماء من ذهب إلى أن عسى على ضربين، يعني على نوعين. الضرب الأول ينصب الاسم ويرفع الخبر مثل إن وأخواتها، وهذه حرف ترجم، ومن شواهدها قول صخر بن العود الحضرمي: فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآتي نحوها فأعودها. والضرب الثاني يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو الذي نتحدث عنه في هذا الباب. سنتكلم عن عسى في هذا الباب بهذا الوجه، وهي أن تعمل عمل كان. طيب، أما النوع الأول الذي ذكره فهذا يعني ليس كثيرا يعني، وهو من أفعال المقاربة، وهذا سنعرف ما معنى أفعال المقاربة لا تقلقوا، يعني يدل على قرب حصول الحدث، وهذا فعل ماض بدليل قبوله علامة الأفعال الماضية. أليس من علامات الفعل أن يقبل تاء الفاعل مثلا؟ طيب، بتاء فعلت وأتت ويفعلي، فإذا قبل تاء الفاعل هذا دليل على أنه فعل، فانتهى الموضوع. كتاء الفاعل في قوله، في نحو قوله تعالى: فهل عسيتم، انظر تاء في عسيتم هذه تاء الفاعل، ومعلوم أن تاء الفاعل لا تدخل إلا على الأفعال، وتحديدا تدخل على الأفعال الماضية، فدل هذا على صحة مذهب من يقول إن عسى فعل لأنها تقبل علامات الأفعال مثل أتى. فهل عسيتم إن توليتم أم تفسدوا في الأرض، هذا الجواب على كونها على من زعم أنها حرف. وأما جمودها ودلالتها على معنى يدل عليه الحرف، الذين قالوا أصحاب المذهب الأول الذين استدلوا بدليلين، قالوا هي حرف لأنها تشبه لعل في المعنى، وهي حرف لأنها تشبه لعل في الجمود، صح؟ نقول لهم: هذان الأمران لا يخرجانها عن الفعلية، وكم من فعل يدل على معنى يدل عليه حرف وهو مع ذلك جامد ولم يخرجه ذلك عن فعليته. تريدون أمثلة؟ طيب، أليست حاشا وعدا وخلا دالة على الاستثناء وهي الجمود وهي جامدة؟ إذن فيها معنى الحرف وفيها الجمود، فيها معنى ماذا؟ الاستثناء. والاستثناء هذا موجود في الحروف أو لا؟ موجود في أم الباب، وهو إلا حرف يدل على الاستثناء. فإذا حاشا وعدا وخلا، حاشا وعدا وخلا تشبه حرفا في المعنى وهو إلا، هل هذا يكفي لأن نجعلها، هل هذا يجعلها حروفا؟ لا يجعلها حروفا، فها هي قد أشبهت إلا في المعنى ومع ذلك ليست حروفا، هي تأتي حرفا وتأتي فعلا. طيب، كما عرفنا في الأجرمية. وأيضا هي جامدة لا تتصرف، لا يقال يحشي أو يعدو أو يخلى نحو ذلك. وقد جاءت حروف بألفاظها ومعانيها فلم يكن ذلك موجبا لحرفيتها، وهذا الذي ذكرناه من أن عسى على ضربين وأنها في ضرب منهما فعل وفي الضرب الآخر حرف هو مذهب شيخ النحاة في بويه. وانظر كتابنا على شرح الأشموني وما بعدها في الكلام على الشاهد. ومن هذا كله يتضح لك أن في عسى ثلاثة أقوال النحاة باختصار شديد: أنها فعل في كل حال، والثاني أنها حرف في جميع الأحوال، والثالث التفصيل أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصب، وفعل فيما عدا ذلك. وهذا قول سيبويه شيخ النحاة، خلاص لخصته لكم تلخيصا. ولا تتسع هذه العجالة السريعة إلى الاحتجاج لكل رأي وإلى تخريج الشواهد على كل مذهب، يعني هذا اختصار الاختصار، هذا اختصار الاختصار، واضح يا شباب؟ نعود الآن فوق إلى ابن عقيل. إذن عرفنا الخلاف، قال: والصحيح أنها فعل، يعني الصحيح أن عسى فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن. وقد تلونا لكم قبل قليل الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال ابن عقيل: وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة، وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام. طيب إذا كانت ليست كلها للمقاربة فلماذا يا ابن مالك تقول أفعال المقاربة وتوهمني بأن كل الأفعال التي سيسردها وهي 11 فعلا أنها كلها للمقاربة، بينما حينما دققنا وتأملنا وجدنا أنه ليست كل الأفعال المذكورة تدل على المقاربة، فما الجواب؟ الجواب سيتعرض له ابن عقيل بعد قليل، بعد أن ينتهي من التقسيم سيجيب عن هذا الإشكال. طيب أولا قال بل هي على ثلاثة أقسام، أحدها ما دل على المقاربة وهي الأشهر في هذا الباب، ولذلك يسميه العلماء هذا الباب يسمونه بأفعال المقاربة. أفعال المقاربة، ما معنى المقاربة؟ حاشية، قال قرب وقوعه أو قرب معناه وإن استحال وقوعه. طيب يعني أنت لما تقول كاد زيد أن يسقط، ما معنى كاد زيد أن يسقط؟ يعني اقترب سقوطه، واضح؟ اقترب سقوطه يعني أوشك على السقوط، لذلك من أفعال المقاربة أوشك. فتقول أوشك زيد أن يسقط، أوشك يعني قارب، هذا يسمى بأفعال المقاربة. ما هي الأفعال التي تدل على قرب وقوع الشيء أو قرب حصول المعنى؟ ثلاث أفعال، واحد كاد وهي أشهر الأفعال، الثاني كارب بالراء، الثالث أوشك. واضح يا شباب؟ طيب زاد العلامة بن مالك في كتابه التسهيل زاد فعلا وهو أدلى، أدلى بالدال، زادها ابن مالك في التسهيل وجعلها من أفعال المقاربة، صارت كم الآن؟ أربعة، كاد وكرب وأوشك وأدلى. قال الخبري وفي بعض نسخه ألم، ألم أيضا، ألم تدل على قرب حصول الحدث، هذا مهم يا شباب جدا جدا، هذا هذا يعني يقوي لغتك ويجعلك تستطيع أن تفهم المعنى، ومهم جدا هذا الباب، هذا الباب كاملا مهم وجميل. إذن صارت الآن كم؟ خمسة، كاد وكرب وأوشك، هذه الثلاثة نص عليها ابن مالك، نص عليها ابن مالك وابن عقيل. طيب وهناك فعلان آخران وهو أدلى هذا الرابع، والخامس ألم، هذه خمسة. تمام؟ طيب نذهب إلى القسم الثاني، قال والثاني ما دل على الرجاء، أفعال تدل على الرجاء. ما معنى الرجاء؟ حاشية، أي رجاء المتكلم وطمعه في وقوعه. متى أنا أطمع في وقوع الشيء؟ إن كان محبوبا، إن كان محبوبا لي فإنه يكون رجاء، وإن كان محذورا أو مكروها أو بغيضا حينئذ ماذا يكون؟ يسمى بالإشفاق، الإشفاق، وهذا مر بنا في كتب أخرى أنه فرق، الفرق بين الرجاء وبين الإشفاق. نعم، وبعضهم يعبر عنه بالتوقع، التوقع كما قال عبيد ربه في نظم الآج الرومية، قال وللترجي والتوقع لعل. طيب للترجي والتوقع لعل، وبينا الفرق بين الترجي والتوقع، قلنا الترجي يكون في المحبوبات، طيب مثل لعل الحبيبة قادم، هذه بالنسبة لي لعل، لا علاقة لنا نحن الآن بلعل، فقط أنا أريد أن أوضح لكم المعنى. طيب لعل من أخواتي إن، وسيأتي إن شاء الله في باب خاص. إذن ما هو الترجي؟ تقول لعل الحبيب قادم، هذا في المحبوبات. ما هو التوقع أو الإشفاق؟ تقول لعل العدو قادم، هذا في المحذورات وفي المكروهات. إذن ما هو الرجاء؟ الرجاء هو رجاء المتكلم وطمعه في وقوع الشيء إن كان هذا الشيء ماذا؟ محبوبا، أو إشفاقه منه إن كان هذا الشيء إيش؟ محذورا. واضح يا شباب؟ قال العلامة، طيب دعونا نعرف أولا ما هي الأفعال. قال والثاني ما دل على الرجاء وهي ثلاثة، عسى وحرى وخلولق. عسى زيد أن ينجح، يعني أطمع في ذلك وأرجو ذلك، لأن هذا محبوب، النجاح محبوب، واضح؟ عسى العدو، عسى العدو أن يقدم، هذا إشفاق لأنه محذور. قال العلامة الخضري، قال العلامة الخضري الرجاء بالمد، يعني يقال رجاء بالمد، وأصله الطمع في الأمر المحبوب، لكن المراد هنا ما يعم الطمع في الخير محبوبا والإشفاق. إذن هنا يشمل الخير ويشمل الشر، لكن أصله في الخير، أي الخوف منه مكروها، ففيه تغليب كما في ياسين، أي كما في حاشية ياسين. ياسين له حاشية على على على حاش على على شرح على التصريح للعلامة خالد الأزهري، تعرفون كتاب التصريح في شرح التوضيح للعلامة خالد الأزهري، هذا ياسين رحمه الله له حاشية على التصريح، واضح؟ أظن اسمه ياسين الحمصي تقريبا هكذا، وأيضا له حواشي أخرى في النحو. قال: وقد اجتمع في آية قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تأملوا، تكررت عسى مرتين. قال الخضري: الأولى للترجي. ليش؟ لأن الأولى يا شباب في إيش؟ في المحبوب. طيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الخيرية هذا أمر محبوب. طيب، وعسى أن تحبوا شيئا، والواقع أنه إيش؟ شر لكم، هذا محذور. لذلك الأولى للترجي والثانية للإشفاق. قاله الدماميني. من هو الدماميني؟ الدماميني هو بدر الدين، العلامة بدر الدين الدماميني، من كبار أئمة النحو واللغة، له شرح بل له شروح على مغني اللبيب، تقريبا له ثلاث شروح، شرح مغني اللبيب شرحا مختصرا ومتوسطا ومتوسعا رحمة الله عليه، وكذلك له شرح على صحيح البخاري اسمه ماذا؟ اسمه المصابيح تقريبا هكذا، وقد طبعته وزارة الأوقاف القطرية عندنا، وله كتب أخرى. إذن كما قاله الدماميني: نظرا للواقع ونفس الأمر. طيب، وأما الشمني هكذا ضبطه، فإنه عكس، يعني جعل الأولى للإشفاق والثانية للترجي. لماذا؟ نظرا إلى حال المخاطبين. طيب، فالدماميني نظر إلى الواقع، نظر إلى الواقع، والشمني نظر إلى حال المخاطبين وما عندهم. طيب، نذهب بعد ذلك، إذن هذه فائدة فقط شباب، نذهب بعد ذلك إلى القسم الثالث. قال: والثالث ما دل على الإنشاء. ما دل على الإنشاء، يقال إنشاء، ويقال أيضا الشروع، أفعال الشروع، ويقال أيضا أفعال الإنشاء. ما معنى أفعال الإنشاء؟ ما معنى أفعال الشروع؟ طيب، يقول حاشية قال: ويقال الشروع، والخمسة التي ذكرها ليست كل أفعال الشروع، فقد زاد بعض النحاة ما في معناها مثل هب وقرب وقام شرع أقبل وغيرها. طيب، أفعال الشروع يا شباب لم يوضح هنا في الحاشية معناها، لعلها لوضوحها، يعني أفعال الشروع يعني الأفعال التي تدل على أنك قد شرعت في الحدث أو قد شرعت في الفعل، واضح؟ يعني مثلا جعل زيد يغني، أو جعل زيد ينشد، أو جعل زيد يقرأ. طيب، جعل يعني شرع، شرع يفعل هذا الشيء، يسمى بأفعال الشروع. طفق زيد يبكي، يعني شرع ودخل في هذا الحدث وبدأ فيه، واضح يا شباب؟ قال العلامة الخضري: أي الشروع في العمل، العمل أيا كان، قراءة قرآن، إنشاد شعر، صلاة إلى آخره. طيب، ولذلك تسمى أفعال الشروع. طيب، ما هي أفعال الشروع؟ واحد جعل، الثاني وطفق، والثالث وأخذ، الرابع وعلق، والخامس وأنشأ. هذه خمس أفعال، تمام، كلها تدل على شروعك في الشيء. تقول: جعل زيد يقرأ، وطفق زيد يقرأ، وأخذ زيد يقرأ، وعلق زيد يقرأ، وأنشأ زيد ينشد، وهكذا. طيب، هل هناك غيرها من الأفعال؟ نعم، التي قرأناها في الحاشية قبل قليل، هذه خمسة، زد على هذه الخمسة: هب هذا السادس، قرب السابع، قام هذا الثامن. قام هنا ليست قام التي هي من القيام التي هي ضد الجلوس، لا، قام هذه شباب بمعنى شرع في الشيء، وسبحان الله هذه المفردة بهذا المعنى نستعمله نحن في اللهجة الدارجة، فنحن نقول فلان قام يصرخ، فلان قام يبكي، فلان قام يضحك. كيف يعني قام يضحك؟ طيب قام يضحك يعني شرع يضحك، لا يريدون أنه واقف، لا، وإنما يريدون أنه شرع في الضحك، هكذا نحن نستعملها في اللهجة الدارجة. واضح شباب؟ نعم. هذا قام هنا الثامن، وشرع هذا التاسع، وأقبل هذا العاشر، يقول وغيرها، أي هناك أفعال غيرها. قال الخضري زاد المصنف في غير هذا الكتاب قام، مثل أن تقول قام زيد ينظم، يعني شرع زيد ينظم، ليس معنى قام هنا عكس الجلوس، لا، وإنما قام هنا فعل شروع. طيب وهب، هب كقول الشاعر هببت ألوم القلب في طاعة الهوى فلج كأني كنت باللوم مغريا. هببت ألوم القلب يعني شرعت ألوم القلب. قال الخضري وينبغي عد شرع، شرع أيضا من أفعال المقاربة. وزاد الرضي أقبل، هذا كله قرأناها قبل قليل في الحاشية. وقرب، نعم، وأيضا من أفعال المقاربة الغريبة التي ذكرها ابن هشام في شرح الشذور، وهو هل هلا، هل هلا غريب شوي صح؟ هذا ذكره ابن هشام في شرح الشذور، مر بنا في شرح الشذور، ومثل له واستشهد له بقوله هنا، يقول وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. نعم، فهل هلت نفوسهم يعني شرعت نفوسهم تزهق. وقال في النكت ولم أقف عليه لغيره، لم أقف عليه لغيره، يعني لم أرى أحد من العلماء مثل بهلهلة من أفعال الشروع، بل جزم في التسهيل بأنها لدنو الخبر، لدنو الخبر يعني قرب الخبر، ويعني ليست للشروع، وكذا في الجامع وغيره. طيب إذن الآن يا شباب صار عندنا أفعال هذا الباب على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال المقاربة وأشهرها كاد. القسم الثاني أفعال الرجاء وأشهرها عسى. القسم الثالث أفعال الشروع أو إن شئت أفعال الإنشاء وأشهرها جعل. واضح شباب؟ إذا عرفنا أن أقسام الباب على هذه الأقسام الثلاثة، فلماذا عنون ابن مالك بقوله أفعال المقاربة ولم يقل أفعال المقاربة والرجاء والإنشاء؟ لأن ليست كل هذه الأفعال كما رأيتم الآن بأعينكم ليست كلها تدل على المقاربة، بل الذي يدل على المقاربة منها فقط ثلاثة والباقي لا تدل على المقاربة، فلماذا ابن مالك وضعت هذا العنوان؟ قال العلامة بن عقيل فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء، من باب تسمية الكل باسم البعض. طيب أحيانا يقولون بعض وأحيانا يقولون الجزء. طيب وهنا يعني أكثر من وقفة. أولا الوقفة الأولى أن هذا الأسلوب هو أسلوب شهير عند العرب، أنهم يسمون الشيء كله باسم بعضه. طيب باسم بعضه، هذا الأسلوب يعد عند البلاغيين من قبيل المجاز، ويسمى بالمجاز المرسل، ثم بعد ذلك يقسمونه إلى أقسام، هناك العلاقة الجزئية وهناك علاقة كلية إلى آخره، وقد درسنا هذه المسألة بعينها في شرح نظم مئة المعاني والبيان. طيب فالعرب أحيانا تطلق الجزء وتريد الكل، وتارة تطلق الكل وتريد الجزء. تمام. طيب يا شباب، والشاهد الآن أن ابن مالك حينما قال أفعال المقاربة، المقاربة جزء أم كل؟ المقاربة جزء من الباب، لأن الأجزاء ثلاثة: مقاربة، رجاء، إنشاء. فابن مالك لما قال أفعال المقاربة أطلق الجزء، نعم، وأراد الكل. طيب، أو نقول من باب تسمية الكل، أي هذه الأقسام الثلاثة، سميناها باسم جزء منها وهو المقاربة. قال: فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض. فالعرب أحيانا تسمي الكل باسم البعض، وأحيانا تسمي البعض باسم الكل. واضح؟ طيب، والخضر يقول: الأنسب أن يقول فغلب البعض لشهرته وكثرت وقوعه على الباقي، يعني أن يكون من باب التغليب، من باب التغليب، لأن أشهر أنواع هذا الباب هو المقاربة. طيب، قال ابن عقيل: وكلها تدخل على المبتدأ والخبر. الآن هذا الذي يهمنا الآن، ما هو العمل النحوي؟ قال: كلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها، ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب، يعني مثل عمل إيش؟ مثل عمل كان. وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى. لكن الخبر في هذا الباب، يعني باب كاد وخواتية، لا يكون إلا مضارعا. إذن هذا من الفروق الكبيرة بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها، أن الخبر في كان وأخواتها كما رأيتم هناك يأتي كل شيء، يأتي الخبر هناك مفردا، ويأتي جملة، ويأتي شبه جملة، ويأتي ظرفا، ويأتي مضارعا وماضيا، يعني يأتي على أشكال كثيرة. لكن في هذا الباب الخبر لا يكون إلا مضارعا. تقول: كاد زيد يقوم. كيف نعرب؟ نقول: كاد فعل ماضي ناسخ، يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح. زيد اسمها مرفوع، علامة رفعه الضمة. يقوم فعل مضارع، وفاعله مستتر في تقديره هو، والجملة الفعلية في موضع نصب خبر كاد. واضح شباب؟ فماذا لاحظنا هنا؟ لاحظنا أن الخبر وقع فعلا مضارعا. فالمصنف يقول لك: لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، يعني أفعال هذا الباب لا يكون خبرها إلا فعلا مضارعا، فإن ورد غير مضارع فهو نادر. طيب، هذا مثال لكاد وأخواتها. مثال آخر للرجاء: وعسى زيد أن يقوم. عسى فعل ماضي ناسخ، زيد اسمه، وأن يقوم هذه الجملة بعد أن تعربها طبيعي، أن يقوم تقول أن مصدرية ناصبة، يقوم فعل مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ثم تقول والجملة الفعلية، طيب، في محل نصب خبر عسى. قال: وندر مجيئه اسما، وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد. بعد هذين الفعلين يندر أن يأتي الخبر اسما، مفروض يأتي إيش؟ مفروض يأتي فعلا مضارعا. طيب، ننظر كقوله: أكثرت في العدل ملحا دائما، لا تكثرا، إني عسيت صائما. عسيت صائما، أين فعل الرجاء؟ أو أين الفعل الناسخ عسى؟ أين اسمه التاء؟ أين خبره صائما؟ ما المشكلة؟ المشكلة أننا قلنا قبل قليل الخبر لا يكون إلا فعلا مضارعا، وأما هذا الشاعر فإنه جعل الخبر اسما. واضح؟ واضح جدا. إذن هذا ما حكمه؟ ابن مالك يقول ندر، والخضر يقول شذ كما في التوضيح، شذ كما في التوضيح. طيب، هذا البيت قال عنه أبو حيان: هذا البيت مجهول، لم ينسبه الشراح إلى أحد. إذن بدأ الآن العلماء يشككون في نسبة صحة هذا البيت، يشككون في صحته. انتهى كلام أبي حيان. قال ابن هشام: طعن في هذا البيت عبد الواحد في كتابه بغية الآمل ومنية السائل، فقال: هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد، فسقط الاحتجاج به. ولو صح ما قاله، لو صح ما قاله عبد الواحد هذا، يعني لو صح كلامه بمعنى إيش؟ يعني عبد الواحد يقول هذا البيت لم ينسبه الشراح إلى أحد، طيب إذا لم ينسبوا الشراح إلى أحد ماذا تريد أن تصل؟ هذا مقدمة. ما هي النتيجة؟ ما دام لم ينسبوا الشراح إلى أحد إذن سقط الاحتجاج به. طيب يا عبد الواحد، هل تريد أن تقول إن كل بيت لم نقف على نسبة له لم ينسبه أحد من الشراح الأحد يسقط الاحتجاج به؟ هل تريد أن تقول هذا؟ إن قلت هذا ستقع في ورطة أشد منها. ما هي؟ قال لعلامة بن هشام، وهذا كلام مهم يا شباب، يقول ولو صح ما قاله يعني عبد الواحد لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا في كتاب سيبويه، فإن فيه ألف بيت عرف قائلها وخمسين بيتا مجهولة القائلين. إذن يا عبد الواحد، يا صاحب كتاب بغية الآمل، هل تستطيع أن تقول إن هذه الخمسين بيتا التي وردت في كتاب سيبويه لا يجوز الاحتجاج بها ويسقط الاحتجاج بها فقط لأنها لم تنسب إلى قائليها؟ هل تستطيع أن تقول هذا؟ هذا لا شك أنه إشكال كبير، لأن سيبويه يعني حجة وثقة وثبت، وهو قد احتج بهذه الأبيات الخمسين وأوردها في كتابه محتجا بها، وهو ثقة ومأمون وعدل، فلا يجوز التشكيك في عدالته ولا التشكيك في الأبيات التي لأنه هو إمام الصنعة. فإذا إمام الصنعة سقط ماذا بقي؟ إذا إمام الصنعة يعني يورد أبياتا خمسين بيتا مخترعات ومصنوعات وموضوعات ومكتوبات، فمن سنثق به بعد ذلك؟ فلذلك يعني هذه المقدمة التي بنى عليها عبد الواحد كلامه، وهو أن كل بيت لا نعرف قائله يسقط الاحتجاج به، هذا الكلام غير صحيح علميا، غير صحيح علميا. ثم قال محي الدين وقيل إنه لرؤبة بن العجاج، وقد بحثت ديوان أراجيزي رؤبة فلم أجده في أصل الديوان، وهو مما وجدته في أبيات جعلها ناشره ذيلا لهذا الديوان مما وجده في بعض كتب الأدب منسوبا إليه، وذلك لا يدل على صحة نسبتها إليه أكثر مما تدل عليه عبارة المؤلف لكتاب الأدب الذي نقل عنه. طيب إذن يا شباب، يعني الخلاصة أن هذا البيت مشكوك يعني في نسبته، طيب، ولكن كونه لم ينسب إلى قائل لا يعني أن هذا البيت غير صحيح. وفي النهاية نحن نقول إن هذا الأسلوب نادر أو شاذ، ما المانع أن يكون قد تكلم به عربي فصيح، طيب، يعني ليس من الأبيات المخترعة، هو تكلم به عربي فصيح ولكنه شذ عن القاعدة. وليس هو بأول بيت يعني يشذ عن القاعدة. طيب اللغة، أكثرت في العذل، هذه المفردة ترد كثيرا في أشعار الغزل. العذل هو اللوم، العذل بالذال هو اللوم والملامة، حتى في الشعر الشعبي يقولون دائما عذال والعذال. العذال يعني اللوام الذين يلومون الشخص على حبه لفلانة، يقولون له اترك الحب واترك فلانة واترك هذه الأمور. أكثرت في العذل ملحا، الإلحاح معروف، ألح يلح إلحاحا يعني أكثر. أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا، إني عسيت صائما، إني عسيت صائما. الشاهد أنه استعمل الخبر اسما، وهذا مخالف للقاعدة، لأن الأصل أن يكون خبر كاد وأخواتها وكاد وعسى، الأصل أن يكون فعلا مضارعا. ومثل هذا البيت أيضا قولهم في المثل عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، الغوير اسم عسى، أبؤسا هذا هو الخبر، وقد جاء اسما وكان الواجب أن يأتي به فعل مضارعا، أن يأتي به فعلا مضارعا. ما حكم هذا؟ نقول نادر أو شاذ. بعض العلماء خرج هذا البيت فقال نستطيع أن نقول إن عسى هنا فعل تام، كما أن كان تأتي تامة وناقصة، صح ولا لا؟ كان تأتي تامة وتأتي ناقصة، ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، تامة تكتفي بالفاعل. بعض العلماء قال يجوز أن نجعل عسى هنا تامة فنقول عسيت فعل وفاعل وليست من الأفعال الناسخة. طيب، ونجعل صائما نجعله خبرا لكان المحذوفة مع اسمها، فكأنه قال إني رجوت وعسيت أن أكون صائما، أن أكون صائما. صائما هذا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، وحذف كان مع اسمها معروف وارد يعني في كلام العرب. هذا تخريج من التخريجات التي ارتكبها بعض العلماء ليصحح لنا هذا البيت. طيب يا شباب، هناك آية كريمة تشكل على القاعدة، لأن أنتم تقولون إن أفعال هذا الباب الأصل أن تكون فعلا مضارعا. طيب، عندنا قوله تعالى فطفق مسحا، فطفق مسحا، طفق من أفعال إيش؟ الشروع، صح؟ وكان الظاهر أن يأتي خبره فعل مضارع، يعني أن يقول إيش؟ فطفق أن يمسح. وها هو قد جاء في القرآن الكريم الذي هو أصح وأفصح كلام، فكيف تجيبون؟ عرفتم الإشكال؟ إذا طفق مسحا يشبه إيش؟ يشبه عسيت صائما، إشكال، كيف نجيب؟ قال العلامة الخضري وليس من ذلك قوله تعالى فطفق مسحا، لا تظن أن هذه الآية من هذا الباب، لا، بل الخبر محذوف، خبر طفق محذوف، أي التقدير هكذا فطفق يمسح سليمان عليه السلام، فطفق يمسح هو يعني سليمان، فطفق يمسح السيف مسحا بسوق الخيل. السوق جمع ساق يعني أرجل، أرجل الخيل وأعناقها. طيب، إذن إيش؟ فطفق يمسح السيف مسحا. طفق هو فعل الماضي من أفعال الشروع، ويمسح هذا هو الخبر، هذا هو الخبر المحذوف. ولا تظن أن مسحا هو الخبر، وهذا التخريج يا شباب ليس من التكلف وليس هروبا من نقض القاعدة، لا لا، هذا هو المعنى فعلا، هذا هو الصحيح، أن مسحا هنا طيب أصله طفق يمسح مسحا، واضح؟ ومسحا، مسحا هذا إيش يكون إعرابه؟ مسحا هذا مفعول مطلق، مثل ضربته ضربا، أكلته أكلا، مسح أو يمسح مسحا، مسحا هذا مفعول مطلق، مثل كلم الله موسى تكليما، وليس هو مثل إني عسيت صائما، لا، ليس مثله، يعني هنا ليس التقدير هنا أصوم صياما. طيب، لم يقل صياما وإنما قال صائما، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. طيب، أما هنا مسحا، مسحا مصدر، فلذلك هو مفعول مطلق، أما صائما فهو اسم فاعل، ومن شروط المفعول المطلق أن يكون مصدر. طيب، يعني أنا لا أريد أن أضيعكم، باختصار شديد يا شباب، إني عسيت صائما هذا أسلوب يختلف عن أسلوب طفق مسحا. طفق مسحا، مسحا هذا مفعول مطلق أصله طفق سليمان يمسح مسحا. فالقاعدة صحيحة أم لا؟ القاعدة صحيحة ومضطردة، والآية لا تنقض القاعدة بل تؤيدها، لأن الخبر محذوف وحذف الخبر عادي طبيعي، ما تقديره؟ طفق يمسح، ويمسح فعل مضارع ولا لا؟ فعل مضارع. إذن قاعدتنا سليمة ولا لا؟ قاعدتنا سليمة، أن الخبر يجب أن يكون فعلا مضارعا، وها هو الفعل المضارع تقديره يمسح. طفق سليمان يمسح السيف، السيف المفعول به، طيب، مسحا بسوق الخيل. نعم، طبعا المفسرون مختلفون في هذه الآية، هل هو قتلها أم مجرد فقط مسح عليها، في خلاف بين المفسرين. والسوق يجمع به الساق، أي أرجلها وعناقها. فمسحا مصدر مبين للنوع، للنوع لتعلق بما بعده به، لا مؤكد حتى يمتنع حذف عاملية، هذه مسألة أخرى. وهو نحن نعرف من خلال الآية الرومية أن المفعول المطلق على ثلاثة أنواع، هناك مفعول مطلق مبين للنوع، هناك مفعول مطلق مؤكد، وهناك مفعول مطلق مبين للعدد، ثلاثة أنواع. فهو فقط يريد أن يشير ما نوع هذا المفهوم مطلق، من أي الأنواع الثلاثة هو. مسألة أخرى هذه لا علاقة لنا بها. نعود الآن إلى ابن عقيل. نعم. قال إذا نذر مجيئه اسما يا شباب نحو ماذا؟ قال أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثيرا إني عسيت صائما. وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا، وما كدت آيبا، نفس الإشكال، التاء اسم كاد وآيبا خبر كاد، والمشكلة هنا أن الشاعر جاء به اسما والواجب أن يأتي به فعلا مضارعا. ما حكم هذا؟ قال ابن مالك نادر، وقال في التصريح شاذ. فأبت إلى فهم وما كدت آيبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. هذا البيت تأبط شرا، معروف تأبط شرا، وهو ثابت، لقب بتأبط شرا على خلاف طويل بين الأدباء لماذا سمي أو لماذا لقب بهذا اللقب. تأبط الشيء يعني جعله تحت إبطه، فهذا الشاعر تأبط ماذا؟ تأبط شرا، يعني وضع الشر تحت إبطه. لماذا؟ اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة. من غرائب الأقوال التي قيلت أنه دخل على قومه مرة وتحت إبطه كتب فلسفة، فلما رأوه قالوا تأبط شرا، يعني تأبط كتب الفلسفة. طيب، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. ما هذا لقبه؟ لكن ما اسمه؟ اسمه ثابت ابن جابر ابن سفيان، من كلمة مختارة اختارها أبو تمام في حماسته. قلت لكم أبو تمام اختار مجموعة من عيون الشعر جمعها في كتاب سماه الحماسة، ولا يستغني عنه طالب علم ولا أديب ولا لغوي، وشرحه كثير من العلماء، شرحه التبريزي وشرحه المرزوقي وشرحه غيرهم. وأولها قوله إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر، إلى أن يقول فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. أبت، آب زيد يؤوب يعني رجع، آيبين تائبين، آيبين يعني راجعين، كثير هذا في الوحي آيبين. آب فهم، فهم فهم هذا ليس من الفهم الذي هو التعقل، لا، فهم هذا اسم قبيلة، اسم قبيلته، قبيلة هذا الشاعر. وأبوها، أبو هذه القبيلة هو فهم ابن عمرو ابن قيس ابن عيلان، والنسبة إليهم فهمي، فهمي. ويرد ذكر هذه القبيلة في رجال مسلم، في رجال صحيح مسلم. تصفر، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، هذا أسلوب يعني كنائي، يقول أراد أنها تتأسف وتتحزن على إفلاتي منها بعد أن ظن أهلها أنهم قدروا علي. وقصة ذلك أن قوم من بني لحيان وهم حي من هذيل وجدوا تأبط شرا يشتار عسلا من فوق جبل، ورآهم يترصدونه يريدون أن يكيدوا به، فخشي أن يقع في أيديهم، فماذا فعل؟ فانتحى من الجبل ناحية بعيدة عنهم وصب ما معه من العسل فوق الحجر، ثم انزلق عليه أو فوق الحجر عفوا صب ما معه من العسل فوق الحجر ثم انزلق عليه حتى انتهى إلى الأرض، ثم أسلم قدميه للريح، يعني كما نقول نحن في العامية حطريلة يعني. طيب، ثم أسلم قدميه للريح فنجا من قبضتهم، فنجا من قبضتهم. المعنى يقول إني رجعت إلى قومي، يعني قبيلة فهم، إني رجعت إلى قومي بعد أن عز الرجوع إليهم، وكم مثل هذه الخطة فارقتها وهي تتأسف وتتعجب، يعني أعداؤه يتعجبون كيف أفلت، كيف أفلت منها. واضح يا شباب؟ طيب، الشاهد في هذا البيت واضح جدا بالنسبة لكم. والشاهد فيه وكان القياس في هذا الباب أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. ولهذا أنكر بعض النحاة هذه الرواية وزعم أن الرواية صحيحة هي وما كنت آيبا. لو قلنا ما كنت آيبا يا شباب هل فيه شاهد؟ ما فيه شاهد. لماذا؟ هل هناك مشكلة أن يكون خبر كان بالنون أن يكون اسما؟ لا، تقول كنت صائما كنت آيبا، في مشكلة؟ ما في مشكلة. نحن مشكلتنا مع كاد بالدال. فلذلك قال بعض العلماء هذه الرواية غلط، والرواية الصحيحة هي فأبت إلى فهم وما كنت آيبا، وبهذا يكون قد تخلص من الإشكال. وأما نحن فنقول يعني إذا أردنا أن نقول يعني أن هذا البيت لو صح فإنه نادر أو شهاد. قال العلامة ابن عقيل وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره، لكن في قوله غير مضارع إيهام، فإنه يدخل تحته. ما معنى غير مضارع؟ غير مضارع كلمة عامة يدخل تحتها أشياء كثيرة، يدخل تحتها الاسم وقد مثلنا له ببيتين من الشعر شاذ، ويدخل تحته الظرف والجار مجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، هذا كله يدخل تحت قول ابن مالك غير مضارع. فأنت يا ابن مالك ماذا تريد بالضبط؟ ماذا تريد؟ حينما قلت غير مضارع هل تريد أن كل هذه الأشياء الخمسة الاسم الظرف الجار مجرور الجملة الاسمية الجملة الفعلية بغير مضارع يعني إيش؟ يعني أمرية أو ماضوية. طيب هذه الخمسة كلها لا تأتي؟ إذا كنت تريد هذا فكلامك موهم، يوهم خلاف المراد أو خلاف الواقع. ما هو الواقع؟ قال ولم يندر مجيء هذه كلها خبر عن عسى وكذا، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، الذي ندر مجيء الخبر اسما، نعم بل الذي ندر مجيء الخبر اسما فقط، نعم بل الذي ندر ما هو؟ مجيء الخبر اسما. أما مجيء الخبر ظرفا أو جار مجرورا أو جملة اسمي اسما يعني مفرد، جملة اسمية واضح جملة عكس المفرد، أو جملة فعلية بغير مضارع، قال وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. نعم يعني أصلا لم يرد، يعني لا نقول شاذ ولا نقول نادر، نقول أصلا لم يرد. فرق بين أن نقول إن هذا نادر، نادر معناها موجود لكن قليل، شاذ معناها ورد. طيب لكن يقول ابن عقيل أصلا لم يرد، لا يوجد، لم يسمع في كلام العرب مجيء الخبر ظرفا ولا جار مجرورا ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية بغير مضارع، فقط الذي ورد شيء واحد وهو مجيئه اسما، مثل عسيت صائما وما كدت آيبا، هذا الذي ورد وحكم عليه النحاة بأنه إما شاذ وإما إيش نادر. وبعضهم أصلا رد هذين البيتين، قال إنه يعني لا يعرف، وبعضهم صحح البيت وقال الرواية الصحيحة هي وما كنت آيبا إلى آخره. واضح يا شباب؟ يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض على ابن مالك بأن في كلام الناظم حذف الواو وما عطفته وأصل الكلام، لكن ندر غير مضارع لهذين وأخواتهما خبر، وقد ندر مجيء خبر جعل جملة فعلية فعلها ماض في قول ابن عباس فجعل الرجل، هذا في البخاري، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، أرسل رسولا، نعم هنا أرسل هذا هو خبر جعل، وقد جاء بصيغة الماضي، وهذا ما حكمه؟ نادر. جعل، انظروا الحديث، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ماذا يفعل؟ ماذا يحصل؟ ما هو الخبر؟ أرسل رسولا. جعل هذا هو الفعل الناسخ وهو من أفعال الشروع. الرجل هذا اسمه مرفوع، أين الخبر؟ الخبر جملة أرسل، ما نوعه؟ جملة فعلية، من أي أنواع الفعل؟ ماضوية. طيب هذا ما حكمه؟ هذا نادر، هذا نادر، نحن قلنا لابد أن يكون مضارعا. طيب يا شباب، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. نعم ثم قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكس. هذا مبحث آخر نكتفي بعد القدر يا شباب، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.